نعم شيخ، في حصلت شوية إشكال في شباب من إخواننا وعين صغيرين بيت واحد في حالة ولادة مع زوجته، جابها بلد، فالمهم بشوفها قال لها زوجني إياها، قال لها زوجتك إياها عن طريق المدح. فصار اختلاف بينهم، يقولوا إن الشيخ يقول إنه حصل الزواج هذا فوجب إن لازم تطلقها. فبعض الناس استغربوا انه هذا طفل يعني في اسبوع، فكيف حصل الزواج؟ كانوا اتمنى طالما قال لي يعني حكى لابوها ان تزوجني اياها، قال لابوها زوجتك اياها فهنا حصل الزواج. اركان النكاح اذا توفرت بطريقه المزح فقد وقع النكاح، ومن اركانه الشهود. يعني ما بكفي انه ولي البنت زوج بنته لاحد الشباب ممازحا، ما يكفي حتى يقع النكاح، لابد ما يكون ايش؟ الشهود يشهدون، يعني من تمام التمثيلية، من تمام التمثيلية انه يشهدوا على انكاح ولي البنت لابنته لك الشاب، ثم ترضى هي بذلك إذا كانت بالغة سن الرشد. فإذا توفرت هذه الشروط لا يسمع الكلام أنه كان مزحا. عرفت كيف؟ هذا الذي راح نقوله به. الشهود شيخنا رفض واحد من الشهود. نعم. لو رفضوا الشهود يشهدوا ممكن ولا هي يعني إجباري يشهد؟ يعني جلستي قال كيف إجباري يعني؟ يعني أنا بقول من تمام التمثيلية. من تمام التمثيلية إنه الشهود شهدوا. هون مش وارد قضية إجباري ما إجباري. يعني الشهود ممكن يعني أفرض النكاح حقيقي. شو اللي بيجبر الشهود اللي يشهدوا؟ ما فيها الشغل رضا او دون رضا. نحن نجوز القصد، او انا يعني عندي سؤال اخر في موضوع نفسه في قضيه الشهود. سبق الشيخ لانه ذكرت مثله في قضيه الاشهاد على الطلاق، انه لا يكفي مجرد وجود الشهود، بل لابد ان يستشهدوا، يعني ان ينبهوا على الشهاده. هو هذا شو معنى الشهود؟ هل المقصود يعني مش مقصود الحضور؟ ايوه مقصود شهاده. هذا المقصود، يعني انه يشهدوا وهم يعلمون انه الان بيتم لك نكاح. اي نعم. اما والله زوجتك كذا، ما فيها شيء. احنا بنفس السؤال.